بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل المتعلقة بأحكام الحيض وخلاصة حكم المبتدأ على المذهب. نعم، جميل، هذا هو المذهب. طيب، لو جلست أو جاءها الدم أقل من يوم وليلة، هذا يعتبر دم فساد. طيب، لو زاد عن أكثر الحيض يعتبر استحاضة. وذكرنا أن الصحيح في هذا أن المبتدأ أولا، ما هي المبتدأ؟ ها؟ التي ابتدأها الدم أول مرة. فذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة أنها تبقى لمدة أكثر الحيض، فإذا انقطع لأكثر الحيض فما دون فإنه يعتبر حيضا. طيب، وأخذنا مسألة قبلها في مسألة الكفارة، أن من جامع في الفرج في وقت الحيض فإنه يلزمه ديناران أو ثلاثة، دينار أو نصف دينار على التخيير أو المذهب. المذهب على التخيير، يخرج دينارا أو نصف دينار. طيب، يخرجها فورا؟ الأصل في الكفارات أنها تخرج فورا. طيب، لو أنه عاجز، المذهب لا يسقطونها عنه. الحنابلة في المشهور من المذهب لا يسقطون الكفارة التي في الوطن، هم لا يسقطون بالعجز إلا كفارة الجماع في نهار رمضان فقط، أما ما عداها من الكفارات فإن الحنابلة رحمهم الله في المشهور لا يسقطونها، تبقى في ذمته حتى يستطيع. والصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن العاجز تسقط عنه، أن العاجز تسقط عنه. لكن لو أن له مالا سيأتي، مثلا مال سيأتي قريبا، أو أنا في بلد مالي غائب في بلد آخر، فمثل هذا قول المذهب فيه أقوى من الإسقاط. نعم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقرأ إن شاء الله، هناك تفاصيل أخرى يذكرها العلماء رحمهم الله لا يحتملها هذا المختصر. يقول المصنف رحمه الله: والمبتدأ تجلس أقله. أي إيش معنى تجلس هنا؟ نعم، تمتنع عن كل ما تمنع منه الحائض، والحيض يمنع 15 شيئا على المذهب. هناك 15 من الأشياء والأمور التي يمنعها المذهب أو يمنعها الحيض على المشهور من المذهب. ذكر المصنف رحمه الله طائفة منها، وقد سبق معنا ذكر بعضها في المجلس الماضي. قال: والمبتدأة سواء ابتدأها دم أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة، فإذا ابتدأها شيء من ذلك في زمن يمكن أن يكون فيه دم الحيض على المذهب تمام 9 سنين، ففي هذه الحالة يعتبر حيضا. واضح هذا؟ يعني لو ابتدأها الدم أسودا أو أحمر أو صفرة أو كدرة فإن ذلك يعتبر آخذا حكم الحيض. قال: تجلس أقله، أي أقل زمن الحيض. قال: ثم تغتسل. لماذا تغتسل هنا؟ لأنه أقل حيضها اليقيني، ففي هذه الحالة نأمرها بالاغتسال. طيب، هل تعتبر طاهرة؟ يعني تصلي وتصوم؟ جميل، يجامعها زوجها؟ المذهب يقولون لا، إلا إذا خشي العنت. طيب، ليش يا جماعة إذا كانت تصلي وتصوم إيش الإشكال في مسألة الجماع؟ هذا يدلنا على أن الأصحاب رحمهم الله يشعرون أن هذا زمن حيض، وأن هذا الدم آخذ حكم الحيض، لكنهم لا يجزمون به، إنما يجزمون باليقين فيه وهو الأقل، فيقولون: نحن نشك لاحتمال أنه استحاضة، فلا نسقط عنها العبادة التي هي الصلاة والصيام، لا نسقطها عنها بأمر مشكوك فيه، لأنها ثابتة في ذمتها أو واجبة عليها يقينا، واليقين لا يزال بالشك. طيب ألا يحل لزوجها أن يطأها يقينا؟ لماذا منعتم؟ قالوا ذلك حق لله وهذا حق للعبد. على كل حال كلام الأصحاب لا يخلو من نظر في هذه المسألة. قال ثم تغتسل وتصلي وكذلك تصوم أيضا. إنما نص المصنف رحمه الله ومثل بالصلاة نظرا لأنها أعظم. قال وتصلي فإن لم يجاوز دمها أكثره، أي إن لم يجاوز هذا الطارئ عليها أو الذي جاءها أو الذي ابتدأها لم يجاوز أكثره، أكثر الحيض، بمعنى أنه انقطع لأكثر الحيض فما دون. على المذهب 15 يوما فما دون، انقطع لخمسة أيام لستة وهكذا إلى أن تصل إلى 15. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا، اغتسلت وجوبا هنا أيضا، فغسلها الأول وجوبا وغسلها الثاني وجوبا. قال اغتسلت أيضا، لماذا نأمرها هنا بالاغتسال مرة أخرى؟ نعم، لاحتمال أن هذا الدم دم إيش؟ دم حيض. قال اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ما هو الدم هذا الذي جاءها سواء كان دما أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة. قال فإن تكرر ثلاثا فهو حيض. المذهب عندهم لا يثبت أو لا تثبت العادة إلا بالتكرار 3 مرات، في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. مثلا نقول في الشهر الأول قلنا لها امكثي يوما وليلة ثم اغتسلي فاستمر معها الدم 5 أيام، نقول لها اجلسي في الشهر الثاني يوما وليلة استمر معها الدم 5 أيام، واضح؟ نقول لها أيضا ضيفي ثالثا فاجلسي يوما وليلة من الشهر الثالث استمر معها الدم 5 أيام. في هذه الحالة عرفنا أن 5 أيام هذه إيش؟ عادتها وحيضها. نقول لها ما زاد عن اليوم والليلة إلى 5 أيام اقضي ما فاتك في الزمن السابق في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. لماذا؟ لأنه تبين لنا أنها صامت أو صلت في زمان الحيض فيجب عليها قضاء ما يشرع قضاؤه. طيب لو تكرر عليها ذلك 2 شهر فقط ثم انقطع عنها الدم، خلاص المذهب يقولون هذه ليست لها عادة لأنها لم تتكرر إلا 2 مرات فقط، هل نأمرها بقضاء ما سبق؟ يقولون لا. لماذا؟ لأنه لم نتيقن أنها حيض، وهذا سيأتي في كلام المصنف. الشاهد أن المذهب رحمهم الله أو المشهور من المذهب عند الأصحاب أنهم لا يثبتون العادة إلا بتكرارها 3 مرات، ومستندهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحال المرأة إلى أقرائها فإنه يدل على أن ذلك جمع وأقل الجمع 3. وهناك رواية في المذهب أنها تثبت ب2 لأن العادة مأخوذة من المعاودة والمعاودة تصدق على 2. وعلى كل حال فمصطلح العادة لم يأتي في النصوص إنما ذكره الفقهاء رحمهم الله، ولذلك ترتبت عليه عدد من الإشكاليات وكثير من المصطلحات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم ولم ترد في النصوص يترتب عليها بعض الإشكالات. مثلا في المناسك لبس المخيط يحدث إشكال وحدث إشكالات كثيرة في كلام الفقهاء رحمهم الله بموجب هذا التأصيل وهذا المصطلح الذي اصطلحوه. مثلها هنا العادة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحال المرأة قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن امكثي، فلم يذكر لفظ العادة إنما ردها إلى عدد أيام معينة. فقول الفقهاء رحمهم الله العادة أخذوا منها أنه لا بد من المعاودة ولا بد من التكرار حتى تثبت العادة، وهذا لا يخلو من نظر. وعلى كل حال فالمصنف يقول فإن تكرر 3 قد يتكرر على وتيرة واحدة بمعنى أيام محددة مثل المثال السابق الذي مثلنا به 5 × 5 × 5 في كل شهر 5 أيام. قد يتكرر عليها مثلا جاءها الدم فجلست يوما وليلة ثم استمر معها إلى 10 أيام، وفي الشهر الثاني استمر معها الدم إلى 6 أيام، في الشهر الثالث استمر معها الدم إلى 5 أيام. ما هو الذي تكرر 3 أشهر؟ 5 أيام. إذن نقول عادتك 5 أشهر، واضح؟ فالتكرار إما أن يكون بعدد معين محدد لا يزيد ولا ينقص، وإما أن ننظر إلى ما تكرر في 3 أشهر. فهاتان صورتان داخلتان في كلام الحنابلة رحمه الله. قال فإن تكرر ثلاثا فهو حيض، أي تعتبره حيضا لها وتكون في هذه الحالة إيش؟ معتادة. إذن هذا هو الصنف الثاني من النساء، أخذنا المبتدأة وهذه صورة المعتادة. قال تقضي ما وجب فيه، في إيش؟ في الزائد عن اليوم والليلة إلى المدة التي حكمنا بأنها عادة لها. تكرر معها في ثلاثة أشهر خمسة أيام، نقول ما زاد عن اليوم والليلة إلى اليوم الخامس اقضي الصوم فيه. وكذلك لو أنك مثلا على مذهب الحنابلة رحمهم الله، لو أنك طفتي لعمرة واجبة أو حج واجب ثم بعد ذلك حضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف، الحنابلة رحمهم الله يستثنون هذا من عدم قضاء الصلاة، يقولون يجب عليها أن تقضي ركعتي الطواف لأنه لا آخر لوقتها، فليست كالصلاة المفروضة. على كل حال قد يسلم للحنابلة هذا وقد ينازعون، وهذا بسطه في المطولات. قال المصنف رحمه الله تقضي ما وجب فيه، أي ما وجب فيه مما يشرع قضاؤه، مما يشرع قضاؤه، ومثاله الصوم. واضح؟ قال المصنف رحمه الله وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. المصنف يقول لو أنها أيست من المحيض قبل تكرار الحيض عليها ثلاثة أشهر، أو قبل تكرار الدم الذي جاءها ثلاثة أشهر، أو لم يعد هذا الدم، أيست معناها أنها بلغت سن اليأس، مثلا امرأة تأخر حيضها، هي كبيرة وبالغة لكن تأخر حيضها فلم يأتها الحيض إلا في نهاية السنة الخمسين، مثلا في آخر شهرين في السنة في عمرها خمسين، جاءها في الشهر الأول، نقول خلاص اجلسي يوما وليلة ثم بعد ذلك انظري ما يتكرر لك. استمر معها الدم في الشهر الأول خمسة أيام، في الشهر الثاني جاءها وقلنا اجلسي يوما وليلة ثم استمر معها خمسة أيام، انتهت الخمسين سنة، أيست على المذهب، تمام؟ في هذه الحالة لا نقول لها يجب عليك أن تقضي ما زاد عن اليوم والليلة. فالمصنف هنا يقول وإن أيست قبله، أي قبل إيش؟ تكرار الدم وتكرار ما جاءها ثلاثة. قال وإن أيست قبله أو لم يعد، سواء كان مثلا لعملية جراحية حدث عندها إشكال فأزالوا الرحم، مثلا أزالوا رحمها، من أين سيأتيها حيض إذا أزالوا الرحم؟ قال أو لم يعد فلا، أي لا يجب عليها قضاء ما وجب في تلك الأيام التي زادت عن اليوم والليلة. واضح؟ هذا خلاصة ما يقال في حكم المبتدأ. قال وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. نعم اليوم والليلة أقل الحيض، هذا لا إشكال عندهم في أنه حيض يقينا. هم يريدون بالتكرار ثبات العادة فقط، أما اليوم والليلة فهي حيض عندهم بلا إشكال، ولذلك ألزموها بالمكوث فيه وألزموها بالغسل بعده. قال المصنف رحمه الله وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة، أي إن جاوز هذا الدم الزائد عن اليوم والليلة، جاوز أكثر الحيض فإنها مستحاضة. إذن عندنا مبتدأة وعندنا معتادة وعندنا مستحاضة. المبتدأة هي التي ابتدأها الدم أول مرة، المعتادة على المذهب هي التي حصل منها التكرار ثلاثة أشهر فثبتت لها عادة، المستحاضة عند الحنابلة رحمهم الله هي من أتاها دم ليس بدم حيض وليس بدم فساد، هذا تعريف المستحاضة على المشهور من المذهب، لأن من الحنابلة من يقول المستحاضة هي التي زاد دمها عن أكثر الحيض أو عن أكثر النفاس. هل هناك فرق بين التعريفين؟ ما الفرق؟ أعيد، المذهب المشهور عندهم يقولون إن المستحاضة هي من جاءها دم ليس بدم حيض ولا بدم نفاس. واضح؟ من الحنابلة من يقول المستحاضة هي من جاوز دمها أكثر الحيض أو أكثر النفاس. هل هناك فرق؟ الذي يعرف الفرق بين التعريفين يستحق قبلة على جبينه. يتبين نعم يا شيخ محمد. بالمثال لو أن حيضها أو الدم نقص عن يوم وليلة، نقص عن يوم وليلة، واضح؟ هل هذه حائض؟ طيب، هل هي مستحاضة على التعريف الثاني؟ ها؟ ليست مستحاضة على التعريف الثاني. إذن فالتعريف الذي ذكره المشهور من المذهب أدق من التعريف الثاني، لأن قولهم هو من جاءها دم ليس بدم حيض ولا بدم نفاس يدخل فيه ما نقص عن أقل الحيض، بينما التعريف الثاني لا يشمل إلا ما زاد عن أكثر الحيض. فلو نقص الدم عن يوم وليلة أو عن أقل الحيض بعبارة أدق فإنه على التعريف الثاني لا يدخل في الاستحاضة، بينما يدخل في التعريف الأول. إذن فالتعريف المشهور من المذهب هو التعريف الأدق إن شاء الله. اتضحت لك الصورة؟ عندنا الآن امرأة لم يأتها الدم إلا 15 ساعة، هذه حائض؟ ليست حائض. لماذا ليست حائضا؟ لأنه نقص عن اليوم والليلة، واضح؟ الدم الفساد ودم الاستحاضة هما مترادفان في الغالب. المهم أنه ليس الدم المعتاد الذي يأتيها في حال الصحة، فكوننا نقول إنما نقص عن اليوم والليلة لا يعتبر حيضا، إذن فهو استحاضة، أو سمه دم فساد وعلة، فيدخل على التعريف الذي ذكره المشهور من المذهب. بينما الذين يقولون الاستحاضة فقط ما زاد عن أكثر الحيض لا يشمل هذه الصورة. اتضحت؟ يفرقون، نعم. التعريف الذي يشمل أن نقول المستحاضة هي من جاءها دم ليس بدم حيض ولا دم نفاس، سواء زاد أو نقص، واضح هذا؟ هنا يقول المصنف رحمه الله وإن جاوزه فمستحاضة، فإن جاوز الدم الذي يأتيها أكثر الحيض فإنها تعتبر مستحاضة، واضح يا أخوان؟ قال المصنف رحمه الله فهي مستحاضة تجلس المتميز إن كان، ألخص كلام الحنابلة رحمهم الله في المستحاضة المبتدأة، قلنا المبتدأة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون غير مستحاضة وإما أن تكون مستحاضة. غير المستحاضة هي التي سبق معنا الكلام فيها أنها تجلس أقله ثم بعد ذلك حتى يتكرر ثلاثا ثم تثبت لها عادة إلى آخر ما سبق. المبتدأة المستحاضة جاءها الدم قلنا لها اجلسي يوما وليلة، جلست اغتسلت استمر معها الدم، قلنا إذا انقطع لأكثر الحيض فما دون اغتسلي مرة أخرى، تجاوز أكثر الحيض، في هذه الحالة تعتبر مستحاضة، ليست هناك عادة حتى نردها إليها، لأنها إيش؟ مبتدأة، أول مرة يأتيها الحيض فنقول لها أنت عندك تمييز، هذه حالة. المشكلة إذا لم يكن عندها تمييز تقول أنا عندي تمييز، نقول خلاص انظري إلى هذا الدم وميزي علاماته، لأن الدم يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعدة علامات، باللون والريح وبالتألم وغلظة ورقة ميز الدم، فهذه أوصاف يميز فيها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. من ناحية اللون دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر لأنه دم عرق كدم الجروح الذي يجرح الإنسان فيخرج منه الدم. الريح دم الحيض منتن ودم الاستحاضة دم عادي، واضح؟ هناك ألم يأتي مع دم الحيض بينما دم الاستحاضة لا يحصل معه الألم الذي يحصل مع دم الحيض، دم الحيض لا يتجمد ولا يتجلط لأنه كان متجمدا داخل الرحم، فإذا انفجر فإنه يسيل، ولذلك قالوا الحيض هو السيلان. بينما دم العروق ودم الاستحاضة يتجلط، واضح؟ إذن فنقول لها انظري إلى هذا الدم، إذا كان منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر فالأسود إيش؟ أجيبوا يا جماعة، فالأسود حيض، كان منه شيء منتن وغير منتن، المنتن إيش؟ حيض، تتألم مع بعضه ولا تتألم مع الآخر، إيش الحيض منهما؟ الذي مع التألم، منه ما يتجمد ومنه ما لا يتجلط. نعم، واضح؟ نقول لها إذا كنت مميزة فاجلسي هذه المدة التي يأتيك فيها هذا الدم المتميز. قال المصنف هنا تجلس المتميز إن كان وصلح، أي إن وجد دم متميز، لكن المشكلة الكبيرة إذا كان الدم على صفة واحدة. نحن نأخذ الآن أنها الحالة السهلة التي فيها التمييز، ومعنى التمييز الفرز بين شيء وشيء، تفرق بين هذا وبين هذا، تقول هذا حيض وهذا ليس بحيض، هذا دم يأخذ أحكام الحيض وهذا دم لا يأخذ حكم الحيض. فيقول المصنف إن كان، أي إن وجد، إن وجد هذا المتميز وصلح، وصلح أن يكون حيضا. كيف يصلح أن يكون حيضا؟ بمعنى أنه لم ينقص عن أقل الحيض ولم يزد عن أكثره. مثال، نقول هذه المرأة يأتيها الدم فاستمر معها وتجاوز أكثر الحيض، لكن الذي تميز لها ينقطع في اليوم الرابع عشر، الدم الأسود ينقطع في اليوم الرابع عشر ويبدأ الخامس عشر أحمر إلى نهاية الشهر، هذا صلح أن يكون حيضا أو لا؟ كيف صلح؟ جميل، أولا تميز، ثم أحسنت، أقل من أكثر الحيض، لم يتجاوز أكثره، واضح هذا؟ مثال آخر، عندنا رائحة دم تأتي إلى اليوم العاشر منتن، ثم من اليوم العاشر إلى نهاية الشهر يأتيها رائحته، رائحة الدم العادي، الحيض عندها إلى وين؟ إلى العشر، واضح؟ تتألم إلى اليوم الثاني عشر، ثم بعد ذلك لا تتألم، الحيض إلى الثاني عشر، فهمنا؟ إذن الخلاصة أنها تجلس المتميز إذا وجد وصلح أن يكون حيض، لكن لو كان أقل من، نقص عن أقل الحيض هذا لا يعتبر حيض. استمر معها هذا الدم الأسود إلى أن تجاوز أكثر الحيض، نقول ننظر الصفات الأخرى هل هناك ما يميز؟ مثلا استمر معها الدم الأسود حتى تجاوز أكثر الحيض لكن المنتن فيه أقل من أكثر الحيض، نقول هذا صفة تعملين بها. طيب، كان منتنا لكن أقل من أكثر الحيض لا يتجلط إلا من الرابع عشر فما زاد، فنقول لها الذي يسيل هو دم الحيض وما يتجلط فإنه يعتبر استحاضة. إذن الخلاصة أن المستحاضة المبتدأة المميزة تعمل بالتمييز. هل نحتاج فيها إلى أن تكرر؟ الجواب لا، نقول لها أنت في هذا الشهر رأيت الدم المتميز يأتيك عشرة أيام، اجلسي عشرة أيام في الشهر القادم في المتميز، واضح؟ لو أردنا أن نثبت لها عادة لابد أن نكرر، على المذهب لابد أن نكرر، فنقول لها اجلسي في الشهر الثاني هذه العشرة الأيام التي تميز فيها الدم، ثم اجلسي في الشهر الثالث هذه العشرة الأيام التي تميز فيها الدم، فإذا تكرر في هذه الثلاث فإنها تعتبر عادة لك، واضح يا أخوان؟ نعم، التمييز هو سواء كانت هي مميزة أو ميز لها غيرها من النساء أو ممن يستفتى، كان نساء الصحابة يأتينا إلى عائشة يستفتينها. يقول المصنف رحمه الله تجلس المتميزة، أي المتميز من الدم، في المدة التي هي أقل من أكثر الحيض. قال المتميز إن كان، أي وجد هناك تمييز، وقد يقال أيضا وهي مميزة أو يميز لها غيرها، وصلح، أي وصلح أن يكون هذا الدم المتميز أن يكون حيضا، بمعنى أنه لم ينقص عن أقل الحيض ولم يزد عن أكثره. قال تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، فالعبارة تجلس في الشهر الثاني الدم المتميز إن كان وصله، هذا هو المقصود. فقوله في الشهر الثاني هنا متعلق بتجلس، قال في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم تجلس غالبه. هذه الحالة الثانية إذا لم يكن عندها تمييز. إذن أخذنا من حال المبتدأة التي ليست مستحاضة والمستحاضة المميزة. خلاصة الكلام عن المستحاضة المبتدأة المميزة أنها تعمل إيش؟ أنها تعمل بالتمييز بشرطه الذي سبق ذكره. الآن عندنا مستحاضة مبتدأة لكنها ليست مميزة، تقول والله أنا ما أدري. تميزين أختنا بالدم، باللون، بالريح، قالت والله ما أدري، أنا إنسانة صغيرة وأول مرة يأتيني هذا الدم، ابتلاني الله عز وجل بهذا فما أدري. فيقول المصنف هنا خلاصة المذهب في هذه أنهم يأمرونها بأن تجلس أقل الحيض، واضح؟ فإن تكرر معها هذا الدم الذي لا يتميز تكرر 3 أشهر فإننا نردها إلى غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام. واضح؟ من يعيد؟ هذه مستحاضة مميزة أو غير مميزة؟ غير مميزة. ما هو الذي يتكرر؟ الدم الذي لم يتميز. إيه؟ وهو واضح. إذن خلاصة الكلام على المذهب فيما يتعلق بالمستحاضة المبتدأة غير المميزة، المصنف يقول هنا وإلا، أي وإن لم يكن هناك تمييز، سواء لم يتميز الدم بمعنى أنه على وتيرة واحدة، صفة واحدة، ولون واحد، وريح واحد، وألم واحد، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفرق بينه وبين دم الاستحاضة، فالصفات التي يتميز بها مجتمعة في الدمين، والدم هنا الذي تجاوز أكثر الحيض. هو المشكلة وين؟ المشكلة عندما يختلط حيضها مع استحاضتها. أما امرأة نعرف لها عادة أو استمر معها الدم لأكثر الحيض فما دون، هذه لا إشكال فيها، إنما الإشكال الكبير عندما تختلط الحيض مع الاستحاضة. فهنا إذا كان هناك عادة فالأمر يسير، إذا لم يكن هناك عادة وكان هناك تمييز فالأمر أخف. المشكلة إذا لم يكن هناك لا هذا ولا هذا. فالمصنف رحمه الله يقول وإلا، أي وإن لم يكن هناك تمييز بمعنى أن الدم لا يتميز أو هي لا تميز أو هي لا تجد من يميز لها ممن يعرف من النساء أو من طلبة العلم ونحو ذلك الذين يعرفون مثل هذه الأشياء، قال وإلا يكن هناك تمييز فأقل الحيض، تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة على المذهب، فتجلس أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها. المصنف هذه العبارة فيها شيء من التجوز والتوسع، مراد المصنف رحمه الله أن يتكرر الدم غير المتميز، وإلا لو كان الدم هذا الذي تكرر عليها يقينا عندنا أنه استحاضة إيش الإشكال؟ ما هناك إشكال حتى نقول لا اجلسي أقل الحيض. فعبارة المصنف رحمه الله فيها شيء من التوسع، قال حتى تتكرر استحاضتها، مقصوده حتى يتكرر الدم الذي لم يتميز، وكذلك يشمل الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا، بمعنى أنه نقص عن أقل الحيض أو زاد عن أكثره. قال حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، أي ثم بعد ذلك نأمرها بأن تجلس غالب الحيض. طيب كم غالب الحيض؟ كم؟ هذا أكثر الحيض، أي 6 أو 7. طيب هل نقول لها اجلسي غالب الحيض الذي تحيضه عامة النساء، أو اجلسي غالب الحيض الذي يحيضه نساؤك، أمك، أختك، خالتك، عمتك؟ ها؟ المذهب أننا نردها إلى غالب الحيض، إلى غالب حيض النساء، والمذهب في هذا مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد حمنة ورد الأخرى المستحاضة لم يردها إلى من كان من قريباته، إنما ردها إلى غالب حيض النساء، ولا شك أن قريباتها من النساء، لكن الإشكال سيكون إذا كان قريباتها حيضهن أقل من الست، فهنا سنقول ارجعي إلى أكثر ما يفعله النساء. والنص في هذا واضح، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عادة القريبات لأمرها أن ترجع إلى عادات قريب. قد يقول لنا قائل مثلا حمنة كانت أختها مستحاضة فكيف سيردها؟ نقول كانت أختها زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مستحاضة، لما لم يردها؟ على كل حال فالرد إلى غالب حيض النساء هو المقرر إن شاء الله وهو الصحيح. قال ثم غالبه، قال ومستحاضة معتادة. انتهينا الآن من المبتدأ. خلاصة المبتدأ أن المبتدأ لا تخلو من حالين، إما أن تكون مستحاضة وإما أن تكون غير مستحاضة، واضح هذا؟ فإذا كانت غير مستحاضة فإنها تجلس أقل الحيض حتى يتكرر عليها 3 مرات الدم ثم تثبت عادتها، هذا على المذهب. والصواب أنها تمكث الدم الذي جاءها على صفة دم الحيض إن لم يتجاوز أكثر الحيض، فإذا انقطع لأكثره فما دون فإنه حيضها. انتهينا منها. المستحاضة المبتدأة إن كانت مميزة فتعمل بالتمييز إن كان وصله، ليست مميزة فإننا نقول لها ارجعي إلى غالب حيض النساء على الصحيح خلافا للمذهب، واضح؟ المذهب يقولون نعاملها كما نعامل إيش؟ المبتدأة غير المستحاضة، نقول لها اجلسي يوما وليلة حتى تتكرر عليك هذا الدم غير المتميز ثم بعد ذلك نردك إلى غالب الحيض. نقول لماذا؟ لماذا هذا التطويل وهذا التفصيل الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ نردها مباشرة إلى غالب حيض النساء، في هذه الحالة نردها إلى غالب حيض النساء إذا عدمت التمييز. يقول المصنف ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. المعتادة إما أن تكون مستحاضة وإما أن تكون غير مستحاضة. من هي المعتادة؟ هي التي لها شهر تعرف عدد حيضها فيه وتعرف عدد طهرها فيه، وإن شئت فقل هي التي لها حيض صحيح وطهر صحيح، سواء كان في الشهر المعروف أو كان المهم في شهرها. وشهر المرأة هي التي لها فيه حيض صحيح وطهر صحيح، قد يبتدئ مثلا من نصف شهرنا الذي نعرفه نحن فنعاملها بشهرها، لا نردها إلى شهرنا إلا في حالات معينة قد نتطرق إليها في نهاية كلام المصنف رحمه الله. إذن فالمستحاضة المعتادة لا إشكال فيها، نقول لا خلاص أنت على عادتك. طيب لو أن حيضها زاد عن عادتها، امرأة معتادة لكنها ليست مستحاضة، يأتيها الحيض مثلا كل شهر 6 أيام ثم تطهر، لكن نقص عنها مثلا في شهر من الأشهر لم يأتها الدم إلا 5 أيام ورأت الطهر، إيش نقول لها في هذه الحالة؟ اجلسي على عادتك. انتبه للسؤال، امرأة عادتها 6 أيام في شهر من الشهور جاءها الحيض 5 أيام وجاءتها الطهر القصة البيضاء، إيش نقول لها؟ لا اجلسي اليوم السادس أيضا. هي لأنه الأصل حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا هو الأصل أنها حتى تطهر. ولذلك لما كان نساء الصحابة يأتينا إلى عائشة لم تقل لهن اجلسن عادتكن، مع أنهن كان يأتيهن الصفرة والكدرة ليس الدم المعروف، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فما ربطتهن بالطهر، وهذا هو الأصل. فلو أن عادة المرأة نقصت مثلا ورأت الطهر قبل ذلك في هذه الحالة خلاص، لو زادت ها؟ مثلا زادت في شهر، زادت في شهر، المذهب يقولون لا نعتبر الزيادة هذه حتى تتكرر. المهم لا نحب أن نخرج عن كلام المصنف حتى ما نشعب الإخوة، لكن أريد أن أصل إلى نقطة وهي أن المعتادة لا إشكال فيها أننا نقول لها أمكثي على عادتك، ونتصور ذلك في المعتادة التي لم يتغير أو لم تتغير عادتها، لأن التغير قد يكون بزيادة وقد يكون بنقص وقد يكون بانتقال، تنتقل من أول الشهر إلى نهاية الشهر، وهذا لم يتطرق له المصنف فلذلك لن نشوش على أنفسنا به. الخلاصة أن المستحاضة المعتادة يقول المصنف أننا نقدم عادتها. فالمستحاضة المعتادة صورتها أن الدم كان يأتيها 7 أيام ثم بعد ذلك زاد عن حده، فيقول المصنف اجلسي عادتك. فالحنابلة في المشهور يقدمون العادة على التمييز، وهذا الكلام لا غبار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عددا من النساء المستحاضات إلى الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها. واضح؟ فكلام المذهب في هذا لا غبار عليه، أننا نقدم العادة على التمييز. فقول المصنف هنا ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، أي وإن كانت مميزة، خلافا لبعض الحنابلة رحمهم الله الذين يقدمون التمييز على العادة. العادة أضبط، ورد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إليها، فلا كلام لنا مع ورود النص. بعض الذين يقولون بتقديم التمييز على العادة يقولون إن العادة تقليد والتمييز اجتهاد وتحري، ولا شك أن المجتهد أولى من المقلد. نقول لو سلمنا هذا، أن هذا تقليد وهذا اجتهاد، فتقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج، وكيف نسميه تقليدا وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فنعم التقليد هو إذن. فعلى كل حال المذهب أننا نقدم العادة، وهذا لا إشكال فيه ولا غبار على كلام الحنابلة رحمهم الله. أحيانا قد يتفق العادة والتمييز، يعرف. نعم، إن دم الحيض أسود يعرف. نحن لا نقول ولا ننازع أن التمييز علامة من العلامات التي يعمل بها، ولذلك عملنا به هناك في المبتدأة التي لا عادة لها. لكن الإشكال متى؟ عند تزاحم العادة مع التمييز، هنا يحصل التفاضل أيهما نقدم. فالأدلة التي وردت بتقديم العادة على التمييز أدلة في الصحيح، والأدلة الأخرى فيها كلام من ناحية الثبوت. أيضا التمييز قد يحصل فيه إشكال عند المرأة، قد تختلط عليها العلامات، لكن صاحبة العادة أضبط لها ويكون الأمر فيها أحوط وأشد. وعلى كل حال فتقديم النبي صلى الله عليه وسلم للعادة، لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن هل أنت مميزة أو لست مميزة، وعدم الاستفصال في مقام الأحوال ينزل منزلة عموم المقال كما يقول الأصوليون رحمهم الله، وبعضهم يعبر بترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مميزة أم لا. واضح؟ طيب سيقول لم يسألها هل لك عادة أم لا، هو عندما ردها إلى عادتها لو كان ليس لها عادة لخالف ليس لي عادة. وسيأتينا إن شاء الله في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز سيأتينا الكلام عن ما يتعلق بحكمها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. قلنا قد يتفق العادة والتمييز وقد يختلفان. كيف تتفق العادة والتمييز؟ مثلا امرأة لها 6 أيام، عادتها 6 أيام، فزاد الدم عنها إلى نهاية الشهر، نقول لها اجلسي 6 أيام، في هذه 6 أيام يأتيها الدم على صفة دم الحيض، في اليوم 7 يختلف هذه الصفة، فنقول هنا اتفقت العادة والتمييز لا إشكال في ذلك. فإذا اتفقت العادة والتمييز فيعمل بهما لا إشكال، لكن الإشكال إذا اختلف. إذا كانت عادتها 6 أيام فنقول لها اجلسي، جاءها الدم المتميز هذا في غير 6 أيام نقول اجلسي، الأصل أنك تجلسي عادتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاض. إلا إذا ثبت عندنا أن عادتها انتقلت فهذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر ليس تفصيله هنا. إذا خلاصة الأمر وألخص هذا الباب في عدة نقاط إن شاء الله، أن المرأة لا تخلو من 3 حالات، إما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مستحاضة. والمبتدأة إما أن تكون مستحاضة أو غير مستحاضة، والمستحاضة المبتدأة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. فالمستحاضة المميزة المبتدأة نردها إلى التمييز إذا صلح وكان وجد وصلح أن يكون حيضا، بمعنى أنه لم ينقص عن أقل الحيض ولم يزد عن أكثره. المستحاضة المبتدأة غير المميزة على الصحيح نردها إلى غالب حيض النساء، وتفصيل المذهب معروف قد أخذناه. المعتادة التي ليست مستحاضة لا إشكال فيها، عادتها تكفيها ونستريح من سؤالها واستفساراتها وإشكالاتها. المعتادة المستحاضة نقول لها اعملي بإيش؟ بعادتك. تقول أنا مميزة، نقول لا عبرة عندنا بتمييزك مع عادتك على الصحيح. واضح؟ نأتي بتلخيص أمر المستحاضة. المستحاضة قد يكون لها عادة وتمييز، فنأمرها بإيش؟ بالعادة. واضح؟ قد يكون لها عادة ولا تمييز لها، نأمرها بالعادة. واضح؟ قد يكون لها تمييز وليس لها عادة، نأمرها بالتمييز. قد لا يكون لها تمييز وليس لها عادة. هذه يسميها الفقهاء رحمهم الله المتحيرة، ويسمونها أيضا المحيرة، وكلا الوصفين مطابق منطبق عليها. هي متحيرة في نفسها، لا تدري هل هي حائض أو ليست بحائض، محيرة. حيرة العلماء والفقهاء وطلبة العلم بأسئلتها وإشكالاتها، هذه نردها إلى غالب حيض النساء. إذن فإذا جاءتك امرأة أو اتصلت بك امرأة قالت أنا يأتيني الدم 20 يوما، أول سؤال تسألها هل لك عادة؟ واضح؟ قالت نعم، إيش ستحكم؟ ارجعي إلى عادتك. قالت أنا عادتي 7 أيام، نقول خلاص السبعة الأيام حيض وما زاد عنها استحاض. واضح؟ قالت ليس لي عادة، إيش السؤال الثاني؟ تميزين؟ قالت نعم أميز الحيض عن غيره، نقول لها اجلس الدم المتميز بشرط أن لا يتجاوز أكثر الحيض. واضح؟ وما زاد عن المتميز فهو استحاضة. قالت والله أنا لا أميز وليس لي عادة، إيش الحكم؟ اجلسي غالب حيض النساء، اجلسي 6 أيام أو 7 أيام. طيب من أي شهر تجلس؟ نسألها، نقول لها أنت في الزمن السابق، نتصور الآن المثال هذا الذي سأذكره في امرأة كان لها عادة ونسيت عادتها، نقول لها في الزمن السابق أنت كنت تحيضين من أول الشهر ولا يأتيك في نصف الشهر؟ قالت أنا أحيض من أول الشهر، نقول خلاص اجلس 6 أيام أو 7 من أول الشهر. قالت لا، أنا كانت تأتيني الدورة أو الحيض كان يأتيني من اليوم 15، نقول لها اجلسي من وين؟ نقول لها اجلسي من نصف الشهر، خلافا للمذهب. المذهب يقولون تجلس من أول الشهر مطلقا، سواء كانت عادتها تأتيها في بداية الشهر أو في وسطه، لكن الرواية الأخرى أو الوجه الآخر في المذهب أقوى، أننا نقول لها اجلسي من الوقت التي تتذكرين أن حيضك يأتي فيه. نعم. إذا اختلط دمها، لا ما نقول لها اجلسي 15، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المرأة هذه إلا إلى غالب حيض النساء. التي هي إيه؟ لا استمر معها زائدا عن أكثر الحيض. هو الإشكال عندنا الآن والتفصيلات هذه في من زاد الدم معها أو عبر أكثر الحيض، سواء أطبق على الشهر كله أو أطبق على ما دون الشهر، المهم أن يتجاوز أكثر الحيض. طيب نقول لها اجلسي 6 أو 7 كما تشائين. المرأة هذه التي رددناها إلى غالب حيض النساء، نقول لها لك أن تجلسي 6 أو 7، يعني الذي يروق لك وتستريح نفسك له، لا ما نقول هذا لها، أن مثل هذا يترتب عليه أن تترك الصلاة وأن نرجع أمر العبادة إلى قرارها، ومثل هذا لا باطل. فنقول لها انظري غالب عادة النساء اللواتي عندك، أهل القرية مثلا، نحن الآن في قرية من القريبات ومن غير القريبات للمرأة، فغالب النساء إذا كنا يحضن 6 خلاص اجلسي 6، غالبهن يحضن 7 اجلسي 7، منهن من تحيض هذا وهذا فنقول اجلس الغالب. طيب لو استوت تأخذ بالغالب، وهو ها؟ نحتاط في هذه الحالة؟ مسألة محل نظر هذه، من يأتي لنا بإفادة في هذه المسألة؟ إذا استوت عادة غالب النساء قد نقول لها اخرجي عن محيط قريتك، انظري غالب حيض النساء ما هو 6 أو 7، يعني نقول مثلا نصف نساء القرية يحضن ست ونصفهن يحضن سبع. ها؟ ها؟ أجب عن الكلام فيها، مسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث. طيب فيه مداخلة يا أخوان، فيه إشكال؟ ها؟ من أول الشهر إذا نسيت عادتها، هل تأتيها في أول الشهر أو في نصف الشهر؟ خلاص نرجعها إلى أول الشهر. نحن نستفيد من ذكرها إيش؟ أنها لو كانت تذكر أنها من نصف الشهر فيكون جلوسها من نصف الشهر، لا نردها إلى أول الشهر، لأن هذا هو الأقرب لحالتها. إذا تذكرت أنها كانت تمكث من نصف الشهر، ليش نردها إلى أول الشهر كما يقول الأصحاب في ظاهر المذهب؟ لا، نردها إلى ما يقارب عادتها، لأن هذا هو القريب. فهناك الغالب أنه طهر. انتهى الوقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.